السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الأعرابية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس، ورمي المحصنات، والأعرابية بعد الهجرة. قوله رحمه الله: باب الأعرابية. المراد سكن البادية ديار الأعراب بعد سكن المدن والقرى، والوقوف على ما فيها من العلم والخير وبيان دين الله عز وجل والفقه فيه ومعرفة الحلال والحرام. فبعد ذلك يترك هذا الخير ويرجع إلى البوادي بعيدا عن العلم، منعزلا عنه، تاركا له، معرضا عنه، مع ما في بيئة الأعراب من الجهل والبعد عن أحكام الشريعة. فالمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة تحذيرا من ذلك، أي تحذيرا من الرجوع إلى ديار الأعراب بعد سكن المدن، لما في ذلك من الخطورة بالتخلي عن العلم والإعراض عنه. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكبائر سبع. هذا وإن كان هنا موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مما للرأي فيه مجال، وقد روي مرفوعا بنحوه. وقوله سبع ليس المراد حصرها في هذا العدد، وإنما ذكر أخطرها. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر سبع، قال: إلى السبعين أقرب. ويروى أنه قال: إلى سبعمائة أقرب، أي أنها كثيرة. وحد الكبيرة هو ما جاء الوعيد عليه في الكتاب أو السنة بلعن أو غضب أو حرمان من دخول الجنة، أو وعيد بدخول النار، أو بنفي الإيمان، فكل ما كان كذلك فهو كبيرة. قوله: أولهن الإشراك بالله. هذا أكبر الكبائر، وينفرد عنها بأنه لا يغفر، كما توعد الله عز وجل المشرك بذلك في قوله سبحانه في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي هي دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، أما الشرك فإن من مات عليه لا يغفر له، بل يكون مخلدا في نار جهنم، كما قال الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قوله: وقتل النفس، أي التي حرم الله إلا بالحق، فمن قتل نفسا معصومة فقد ارتكب كبيرة من عظائم الذنوب. وقد قرن هنا بالشرك بالله، كما قرن به في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قوله: ورمي المحصنات، أي رميهن بالفاحشة. والرمي هو القذف، وذلك باتهام البريئات بالفاحشة. والمراد بالمحصنات أي الحرائر العفيفات. قوله: والأعرابية بعد الهجرة، هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والمراد الرجوع إلى الأعرابية كما جاء مصرحا به في بعض رواياته. والمراد بالأعرابية أي أماكن البوادي التي ليس فيها علم ولا فقه. وقوله بعد الهجرة، أي بعد أن هاجر الإنسان إلى المدن والقرى والحواضر التي فيها الفقه والعلم. فهذا الرجوع إلى الأعرابية وترك المدن وقد رأى فيها العلم وما تمس إليه حاجته في دينه وما هو مضطر إليه عمل خطير وعواقبه على فاعله وخيمة. وقيل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعدون من رجع إلى البادية بعدما هاجر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كالمرتد لوجوب الإقامة عنده لنصرته حينئذ، وجعلوا قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى في التعرب بعد الهجرة. عن سهل بن أبي حثمة رحمه الله قال ما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان. والحديث له تتمة وهي بقية السبعة لم يذكرها الإمام البخاري رحمه الله هنا اختصارا ووقوفا من الحديث على موضع الشاهد. والثلاثة الباقية هي أكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار من الزحف، رواه البزار. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب ساكن القرى. قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد الكفور القرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قوله رحمه الله باب ساكن القرى. القرى قد يراد بها المدن سواء كانت صغيرة أو كبيرة ويكون فيها العلم والخير، ومكة يقال عنها أم القرى. وقد يراد بها الأماكن الصغيرة النائية عن الناس والمنعزلة عنهم والتي ليست على مر الطريق، فالعلم فيها يكون منقطعا والخير فيها قليلا وضئيلا. وهذه الترجمة لبيان هذا النوع تنبيها على ذلك، فالمراد بقوله ساكن القرى أي من يسكن القرى النائية المنقطعة التي ليست على مر الطريق. ومثل هذه القرى التي بهذه الصفة تكون بمعزل عن العلم ويغلب فيها الجهل، لأن انقطاع أهلها عن الناس يجعل العلم فيها ضئيلا إن لم يكن متلاشيا بسبب دروس العلم فيها وعدم وجود سبل التفقه في دين الله فيها، فيكون سكناها شبيها بسكن القبور لأن العلم فيها ميت والبلد لا يحيا إلا بالعلم. ومثل ذلك يقال في البيوت، فالبيت الذي ليس فيه علم بيت ميت، لأن العلم هو الذي يحيي الفضائل وينشر الخير، ومجالس العلم هي التي تحرك الخير في الناس ويعرفونه ويقفون على تفاصيله وجوانبه، فإذا لم يكن في البيت علم فهو بيت ميت. والمراد بالعلم هنا علم الشريعة، لأن البيوت لا يمكن أن تحيا إلا بعلم الشريعة، وليس المراد أن من لم يكن في بيتهم عالم فهم أموات، وإنما المعنى أن يوجد علم في البيت يحيا به البيت، ولا سيما ضروريات الدين وما لا يتم الواجب إلا به من واجبات الدين التي لا بد فيها من فقه ومعرفة، فإذا عدمت هذه في البيوت فالبيوت بذلك تكون ميتة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ومن أعظم ما يذكر الله به معرفة دينه والحلال والحرام. قوله صلى الله عليه وسلم لا تسكنوا الكفور. الكفور جمع كفر، وهو اسم لا يزال إلى الآن موجودا في بعض المناطق، يسمون القرية أو المحلة الصغيرة الكفرة، وتجمع على كفور. والمراد القرى الصغيرة التي ليست على طريق الناس، فلا يوجد فيها علم ولا فقه في دين الله. فأي خير للإنسان أن يبقى إلى أن يموت في مكان منعزل فيه عن العلم، وأي خير لأولاده عندما يكبرون وليس في المنطقة التي هم فيها من يعلمهم دينهم. وهذه القرى والكفور والمناطق النائية علاجها بأحد أمرين: إما أن يرحل إليها طالب علم يحيي فيها العلم ويفقههم في دينهم، قد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب من المناطق النائية من يسألونه عن الدين، ثم يرجعون إلى قراهم وإلى أماكنهم دعاة إلى الله عز وجل يعلمون الناس الخير. وإما أن يرحل عنها أهلها، لأن بقاءهم فيها يعد بقاء في الجهل، إلى القرى الكبيرة والمدن التي فيها العلم ليتفقهوا في دينهم وليذهب عنهم الجهل. وهذا العمل يقوم به بعض الولاة الناصحين بما يسمى بالتهجير، حيث يهجرون أهل القرى الصغيرة إلى المدن حتى يزول عنهم الجهل، وإلا فإنهم لو بقوا في قراهم الصغيرة وليس عندهم من يعلمهم دينهم فإنهم سيبقون في جهلهم إلى أن يموتوا. ولهذا من أعظم القربات أن تفتح المدارس ودور العلم في مثل هذه المناطق حتى يظهر فيها الخير وتعم الفضيلة وينتشر العلم حتى لو كانت قرى صغيرة. قوله فإن ساكن الكفور كساكن القبور، أي كما أن ساكن القبر ميت، فكذلك من كان في قرية أو بيت لا علم فيه فهو ميت أيضا. وهذا الحديث فيه من الدلالة أن حياة الناس لا تكون إلا بالعلم والفقه في دين الله، فبدون العلم لا يكون الناس أحياء. فهذه فائدة عظيمة جليلة مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم فإن ساكن الكفور كساكن القبور، أي أن ساكن الكفور ميت وموته بموت العلم في الكفر الذي هو فيه. وهذا فيه من الدلالة أن حياة الناس في قراهم وفي بيوتهم لا يتحقق إلا بالعلم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن حياتكم لا تكون إلا بالعلم الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلها قول الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، أي بالعلم والهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمى الله عز وجل الوحي روحا، قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن بها حياة القلوب وحياة الناس الحقيقية. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وسمى سبحانه الملك الذي ينزل بالوحي وهو جبريل الروح، قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، لأنه عليه السلام ينزل بالوحي الذي فيه حياة الناس. وهذا المعنى أيضا ظاهر في قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون،